في قبل مفهوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام به جنتان. ولمن خاف مقام ربه ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فاكهة زوجان. Oh, جاي من دار السلام والله، من دار السلام اخر الدنيا والله. الله يرحم فيكم والله. شرفت بلادك الاخوه جميل. الله اكبر عليك. ذوات Thank you. ما تكلمني الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان لم يطمئن بكم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكر Muy تكينا على مفترق الخضر وبقر حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع الاول لسه ما خلصش. الله اكبر عليك يا سلام. صل عليه صلى الله عليه وسلم. اعظم ميلاد ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. اكيد الله اكبر عليك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والإكرام. قارق النجم الثاقب عليك. ما شاء الله. نعم الله عليك. فاليوم للإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق مما خلق مما الدافق يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم. الفاتحة. بارك الله فيك مولانا وجزاك الله عنا خير. استشفاء بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بآيات الله البينات. احترم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي حفل الليلة، وكانت معكم مهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله يا دكتور سلكتنا انت النهارده. سلكتنا انت النهارده. طب خد التليفون.